السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وسيدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وأتم التسليم. نهاية العالم، لا نزال نتكلم عن نهاية العالم، نتكلم عن الأحداث التي تقع في آخر الزمان، كيف يبدأ الدنيا تسحب بساطها وتنتهي عنا، فنكون على إدبار من الدنيا وإقبال إلى الآخرة. ما هي الأحداث التي تسبق نهاية العالم، وكيف تكون هذه الأحداث، وكيف وصفها النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ نحن اليوم مع علامة من علامات الساعة، إن بين يدي الساعة شهادة الزور. كيف تكون شهادة الزور؟ وما هي أنواعها؟ وما هي وقائعها اليوم بين الناس؟ ما هي الأحاديث الواردة فيها؟ كيف ينبغي أن يكون لنا نحن موقف من شهادة الزور عندما نتعامل معها أو نتعامل مع أهلها؟ تعالوا أيها الأحبة الكرام في حلقتنا هذه من نهاية العالم نشرح لكم ذلك، فيسرني أن تبقوا معنا. نعم أيها الأحبة الكرام، الأمر كما أخبر النبي صلوات ربي وسلامه عليه، وهو سيدنا الذي لا ينطق عن الهوى، لما قال إن بين يدي الساعة، وذكر عليه الصلاة والسلام أمورا، ثم قال وشهادة الزور، وشهادة الزور. فجعل النبي صلوات ربي وسلامه عليه تساهل بعض الناس اليوم ببعض الشهادات دون أن يتأكدوا منها، ودون أن تكون بينة الشهادة عنده كبينة الشمس في رابعة النهار، جعلها عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة. ما هي أهمية الشهادة عموما، وما هي شهادة الزور، وما هي الآثار المترتبة على ذلك؟ هذا إن شاء الله تعالى سنذكره لكم بإذن الله تعالى في هذه الحلقة من نهاية العالم. أنا أرحب بكم مجددا، وأرحب أيضا بالشباب الذين معي، وأسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء يا شباب على مشاركتكم لي. طبعا الشهادة مهمة لإثبات الحقوق، دائما أي شيء تريد أن يثبت فيه حقك لا بد أن يكون هناك شهادة، أحد يشهد. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ويقول جل وعلا وأشهدوا إذا تبايعتم، يعني أنا جيت واشتريت منك شيء لا بد أن أشهد، أن يكون في شهود، أو أن يكون إما أن يكون الشهود أشخاصا يأتون ويشهدون فعلا أننا نشهد أن فلانا باع إلى فلان، أو أن يكون بدل الشهادة أن يكون بيني وبينك عقد مكتوب وعليه شهود أيضا. طبعا اليوم تطورت مسألة الشهود، يعني أصبح ممكن أجي وأكتب بيني وبينك عقد، بدل ما آتي بثلاثة أربعة أو اثنان يعني على الأقل وأقول اشهدوا، يكفي أحيانا أن تصدقه من جهة رسمية، فإذا صدقته تلك الجهة وختمت موافقتها على العقد وأنه عقد صحيح ملزم لكلا الطرفين، قالوا ففي هذا الحال يعتبر أمر الشهود سهلا، وذلك لأنك أشهدت يعني مؤسسة كاملة أو أشهدت يعني طائفة من الشهداء، ليس واحدة ولا اثنين. الشهادة أمر الله تعالى بها في كتابه، فأمر الله جل وعلا بها عند البيع، فقال سبحانه وتعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، وأمر الله تعالى بها عند الوصية عندما يكتب الوصية، فقال جل وعلا وأشهدوا ذوي عدل منكم، وأمر الله تعالى بها عند أيضا الشهادة على قضايا القتل وما شابه ذلك، فقال جل وعلا وأقيموا الشهادة لله، وأمر الله تعالى بتأدية هذه الشهادة، يعني من كان يعرف شهادة معينة ولم يؤدها أثم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح لما تكلم عن الشهادات وعظمها، ثم حذر من أن يدعى الإنسان إلى شهادة فيشهد كاذبا زورا، كما قال عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قالها وهو متكأ، قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قلنا بلى يا رسول الله، فقال الشرك، عقوق الوالدين، أكل مال اليتيم، وعد عددا من الكبائر العظيمة التي يا أخي يكفيك أن تستمع إليه فتنتفض من عظمها. يقول الصحابي وكان متكئا فجلس وقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا، وجعل يكررها حتى أشفق الصحابة عليه، يعني تعب وهو يشدد عليها، يقول حتى قلنا ليته سكت، يعني يا ليت النبي صلى الله عليه وسلم ريح نفسه وأراح نفسه من التعب ولم يذكرها. قال حتى قلنا ليته سكت. يا أخي كم من حقوق أكلت بسبب شهادة زور، كم من امرأة فرق بينها وبين زوجها بسبب شهادة زور، كم من رقبة قطعت بسبب شهادة زور. لما يأتي إنسان، لما يأتي رجلان عند القاضي ويقولان أيها القاضي نحن رأينا بأعيننا فلانا يقتل فلانا، وإذا ذاك الرجل فعلا مقتول ولا يدرون من قتله، وجاء وشهد شهادة تامة، فإنه إذا لم يكن هناك لهما معارض من القرائن المحيطة يحكم القاضي بإقامة القصاص عليه. ولو جاء أربعة وشهدوا أن فلانا وقع في الفاحشة الصريحة، أنهم رأوه فاحشة صريحة ما فيها شك، وذكروا أنهم رأوه صريحا، فإنه يقام عليه الحد. لاحظ كيف الشهادة. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، يعني إذا الإنسان شهد على شيء ثم دعاه القاضي أو رأى شيئا ودعاه القاضي تعال اشهد، يجب عليه أن يشهد، لكن لا يجوز له أن يشهد على شيء هو غير متأكد منه. كما جاء في الحديث أنه قال هل ترى الشمس؟ قال نعم، قال على مثلها فاشهد. أنا إذا أردت أني أشهد، والله فلان طلق زوجته، أو فلان زوج ابنته لفلان ثم جحد قال لا ما زوجتك، أو فلان باع لفلان بيته ثم قال فلان ذاك لا والله ما بعتك البيت، أو فلان اشترى من فلان ثم جحد أنه باعه أو اشترى منه، إذا كنت متأكدا كما أني متأكد من الشمس أني أنظر إليها أشهد. أما إذا المسألة فيها شك وقولان وأنا متردد، خاصة يا جماعة إذا كان مع الشهادة حلف. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من اقتطع حق مال مسلم، من اقتطع حق مال مسلم بيمين كاذبة لقي الله وهو عليه غضبان. اللي بيذهب للمحكمة ويقول يا أيها القاضي أنا مثلا سلفت فلانا 1000 ريال ولم يردها إلي، فقال ذلك الرجل بلى يا شيخ يا قاضي أنا رددتها إليه، فقال أقسم بالله العظيم وشهد كاذبا وحلف كاذبا ليقتطع مال مسلم، قال عليه الصلاة والسلام لقي الله وهو عليه غضبان. لذلك يا جماعة حتى الشهادة يا أخي حتى في المدارس، يعني لما يتضارب تلميذان من التلاميذ ثم يقول مثلا المدير ولا المراقب ولا المرشد الطلابي يقول من يشهد لك أنه أخذ قلمك، من يشهد لك أنه قال تلك الكلمة عليك، فيقول نعم يشهد لي 3، ويأتي بهم كلهم أصدقائه، لو قال لهم اشهدوا أن الشمس طلعت اليوم من الغرب بدل الشرق لشهدوا، هم يعني شباب ربما مراهقين فيشهدون له، هذا يقع عليهم ما يقع من الإثم على شهادة الزور. هاي أبو مروان تفضل. شيخ الآن عندنا في المحاكم في حالة البيع والشراء للأراضي أو الفلل أحيانا شيخ القاضي يأتي بالبائع المشتري فيقول أين الشهداء، فأقرب واحد يقول نعم فعل تفضل، فيشهد هو صاحبه ولا يعرف البائع ولا يعرف المشتري، فهل هذا يقع من شهادة الزور يا شيخ؟ عموما هو هذا طبعا سؤال مهم، لأن فعلا أنا لاحظت أنهم يتساهلون به، وأحيانا نذهب نشتري أرض ولا يكون معنا الشهود، فمباشرة يقول اطلع للسيب اطلع للممر وأقرب 2 وتعالوا يا شباب معكم بطاقاتكم نعم تعالوا يشهدوا أني بعت هذه الأرض أو اشتريتها. في هذا الحال إذا كان الأمر روتينيا أكثر منه لإثبات حقوق، وذلك لأن المحكمة لما تبيع وتشتري في الغالب أن الصك لما يدخل في الكمبيوتر إن كانت الأرض مبيوعة من قبل لأن لها رقم في الأرض يبين مباشرة في الكمبيوتر، يعني في الغالب، فأحيانا لو لم يشهدوا مش البيع، لأنك أنت لما تدخلها في الكمبيوتر ويصدق عليها القاضي خلاص هذه جهة حكومية كاملة وافقت على هذا البيع، لكن في الغالب أنهم يأتون بهؤلاء لأجل يعني الأمر الروتيني، بس أنه لا بد أن يكون هناك شهود. أما إذا كان في خلاف على المسألة، لو جاء وقال تعال اشهد، فجاء يشهد فقال اشهد أني لم أبع هذه الأرض من قبل على أحد غيره وأن هذه الأرض مملوكة لي 100%، اشهد، قال لا والله أنا ما أشهد، أنا اشتراني أنك بعت الأرض، أنا أول مرة أراك في حياتي، لكن أنا أشهد على أنك الآن هذه الأرض التي في هذا الصك تبيعها علي وتفرغها باسمه، نعم أنا أشهد لك على هذا. أما أني أبدأ أشهد على أشياء أنا ما أعلم هذا ما يجوز. لذلك الله تعالى يقول وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا الغيب حافظين، ما يجوز أني أشهد إلا على شيء أنا رأيته بعيني ومتأكد منه. أي أبو عبد الله، أحيانا يا شيخ يكون مثلا بعض الموظفين أو المدرسين يحتاج نقل مثلا من منطقة إلى منطقة، يجيب انه مثلا انه هو العائل الوحيد لامه وكذا ويحتاج شهود. ثم بعض الناس يعني يتهاون مثلا مثل هذا الشهاده. وش موقفنا احنا لما نصير مع انه في اخوان موجودين وكذا مو هو العائل الوحيد؟ احسنت هذا لا يجوز. وهذه والله من شهاده الزور، وانا اعرف انها موجوده مع الاسف عند بعض الناس يتساهلون بها. يعني مثلا واحد تعين في الرياض ويريد ان ينتقل الى جده مثلا، فيذهب الى لاجل ان ينتقل، اداره التعليم لا تسمح له ان ينتقل الا بنظام معين، يكمل سنوات معينه، يكون عنده شروط. فمن ضمن الاشياء التي تجعله يمكن ان ينتقل ان يثبت لهم ان له اب شيخ كبير او ام عجوز كبيره، وانه هو العائل الوحيد لها، ما لها في الدنيا الا الولد، مع ان يمكن عندها 10 اخوان غيره، لكن يريد أن ينتقل هناك ليوفر على نفسه أجار البيت، ولا زوجته هناك تدرس ويريد أن يجتمع بها في مكان واحد. فيأتي بأظن 2 الشهود في المحكمة، يأتون كمان 2 مزكين للشهود، يشهد مزكيان أن هذا الشاهد صادق، هذا ورط 4 معه. فيأتون إلى القاضي ويقولون نشهد بالله العظيم أن هذا الرجل هو العائل الوحيد لأمه، أعوذ بالله، وهو زور وبهتان. هذا ما يجوز، ولا يجوز لهم أيضا أن يصدقاه. يعني لو جاء الشاهدان وقالا له كم عدد إخوانك، قال والله ما عند أمي إلا أنا، أبت أمي أبوي أصلا مات من زمان، أمي ما تزوجت لست تربيني، وأمي يمكن متزوجة 5 أو 6 بعد أبيه، وجايبة 20 ولد، ومع ذلك تجد أنه يكذب لأجل تحصيل مصلحة. هذه هي شهادة الزور، واجتنبوا قول الزور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى في الصيام يا أخي يفسد الزور صومه، يقول عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ويقول الله جل وعلا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. لاحظ، لا يشهدون الزور، قيل لا يشهدون يعني الشهادة العادية، وقيل لا يشهدون الزور يعني لا يذهبون إلى الاحتفالات التي فيها محرم. قيل الزور بهذا وقيل بهذا. آية السلطان اسمع اللي عندك. شيخ محمد، بالنسبة استنبط من سؤال منصور أخو عبد الله شقين، اللي هو شو الأول لما ذكر الأراضي وبيعها، فبعض الناس اتخذها مهنة يأخذ عليها مبلغ مادي. يعني يجي المحكمة ما عنده شغل إلا يشوف اللي يبغى مادي. وبالنسبة كم يأخذ عادة على الشهادة؟ والله عاد ما نتك ما أنت يوم كنت تأخذ من أول؟ لا ما جربت هذا قبل الوظيفة يا سلطان. ممكن شيء بسيط. يأخذ مبلغ عشان يشهد. عشان يشهد. وبالنسبة للشق الثاني إذا مثل بعض الأحيان النقل أو مثلا الإجازة مرضية. خلي الشق الثاني بعد الفاصل. الله خليك، لأن أشغلوني شباب الفاصل. أيها الأحبة الكرام، معنا هذا الفاصل القصير، ثم نعود إليكم بإذن الله، فابقوا معنا. نعم أيها الأحبة الكرام، شهادة الزور أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها أنها من أشراط الساعة. وكم من حقوق أكلت، وكم من أسر فرقت، وكم من أطفال شردت بسبب شهادة الزور. كم من إنسان جاء واتهم امرأة بما لا يليق ثم قال لزوجها أنا عندي شهود أن زوجتك تفجر وأنها تقع في الفواحش، ثم ذهب باثنين كاذبين وضيعين فاسدين مثله وجاء وشهد على امرأته بما هي منه بريئة، فتفرق البيت وشرد الأولاد. وكم من حقوق أكلت بسبب شهادة الزور. يا جماعة، شهادة الزور لا يتعلق أمرها فقط يعني بمال ولا يتعلق بعرض، شهادة الزور ربما أفسدت إفسادا عظيما. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول ألا وش قول الزور وشهادة الزور وقول الزور وشهادة الزور، يحذر منها لأنه يعلم عليه الصلاة والسلام بآثارها. نعم تفضل السلطان. كنت سألت الشيخ قبل الفاصل اللي هو اعتقد أن ذكرنا اللي هو زي ما ذكر مصطفى أنه بعض الناس اتخذتها مهنة بأنها تأخذ مال. أي. بالنسبة للموضوع الآخر زي ما ذكر أخو عبد الله أنه بعض الناس مثلا تأخذ مثلا كتجيب شهود يشهد لبزول ينقل من وظيفة من مكان معين مكان معين أو ما شابه ذلك، فبعضهم مثلا حتى مثلا إجازات المرضية أو بعض الأعذار قد يدفع لها بعض المال لمستوصف لمركز صحي حتى أنه مثلا يأخذ إجازة ليشهدوا أنه مريض. أي نعم. فعلا والله هذه أيضا ملحظ جيد، أن شهادة الزور لا تعتمد فقط على كلام باللسان، أحيانا ربما كان شهادة الزور أيضا تتعلق بكتابة تكتبها لإنسان، أنا أشهد أن فلانا كان مريضا لما غاب، هذه شهادة زور ما تجوز. لذلك الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن مثل هذه الشهادة قال جل وعلا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، يعني شهداء بالعدل، وقال الله سبحانه وتعالى وأقيموا الشهادة لله. أنا ما أقيم الشهادة عشان أخذ فلوس، لذلك ما يجوز أخذ المال على الشهادة. يعني لو قلت لي مثلا منصور أنا والله عندي بيع، تعال اشهد معي في المحكمة، فقلت لك والله يا أخي أنا مشغول، فقلت تعال اشهد وأعطيك 500 ريال، هذا لا يجوز أنا أخذها، لأن الله تعالى وأقيم قالت تعالى قال وأقيم الشهادة لله، أنا أقيم الشهادة آتي وأشهد لوجه الله. ولو فتح المجال شرعا، لو فتح المجال لإعطاء الشهود مالا لبدأ الشهود هم الذين يتشوقون ويتشوفون للشهادة، ويبدأ يقول ما عندك أرض هاليومين تشتريها، ما عندك بنت بتزوجها، ما عندك عقد ستكتبه، وبدأ مدام المسألة صار فيها تجارة يبدأ لا يدقق في مسألة الحلال ولا الحرام. طبعا ليدفع الناس لشهادة الزور بالمناسبة أشياء، من ضمنها الحسد والحقد على المشهود عليه، فتجد أنه يحسد فلانا ويحقد عليه فيتهمه باتهام ويذهب ويشهد عليه زورا وبهتانا كذبا. وكذلك ضعف الإيمان، يعني قالوا له تعال اشهد ونعطيك كذا وذهب اتباعا لذلك. كذلك الجري وراء المصالح التي تعود إليه من شهادته. مثال، جاء إنسان وادعى أن هذه الأرض له فرضا ليقتطع بها مال امرئ مسلم أو أنها مشاعة للمسلمين، وجاء وقال له هذه الأرض لي وأنا عندي شهود على ذلك، فجاء الشهود قالوا والله هذه الأرض منذ أن عقلنا في الدنيا ما نعلم أنها لك. قال شوفوا هذه الأرض أنا ببيعها ب100,000، اشهدوا معي أنت لك 20,000 وأنت لك 20,000 وأنا أدبر الموضوع وأخذ 60,000 الباقية. فيكون لأجل مصلحة دنيوية جاء وشهد معه، أو ربما شهد الزور لأجل هوى وعصبية، جاء وشهد مع فلان ضد فلان لأن فلانا هذا الذي شهد معه من قبيلته أو من عصبته أو من عائلته أو ما شابه ذلك دون أن يتأكد من هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت كان يشير إلى الشمس للصحابة ويقول على مثلها فاشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا وعدها من أكبر الكبائر لما الإنسان يشهد الزور. طبعا العلماء ذكروا أن الذي يشهد الزور يجلد جلد الفرية، جلد الفرية قالوا هي 80 جلدة حتى ما يفتري مرة ثانية ويشهد الزور. والأمر الثاني أيضا كما قال الله جل وعلا لما ذكر سبحانه وتعالى الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء قال فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. فالإنسان الذي يشهد بالزور مباشرة يوضع اسمه في لستة اللي يسمونها البلاك ليست، هذه لستة القائمة السوداء، ولا يلتفت إليه أبدا ولا تقبل له أي شهادة. وهذا موجود في المحاكم أظن اليوم ولا لا؟ أظن يا شيخ. إلا موجود في المحاكم الآن، إذا جاء يقول من شهودك، فتقول تفضل فلان وفلان، فيأتون يضعون بطاقاتهم. أنا أتكلم عن المحاكم السعودية ما أدري عاد عن الخارج، فإذا أدخل اسمه ورقمه طق مباشر يطلع علامة حمراء، هذا في القائمة السوداء، هذا إنسان كذاب شاهد زور. وأحيانا هذا موجود اليوم، وأحيانا تكون هذه القائمة السوداء لمدة سنتين لمدة سنة بحسب الكذبة اللي جابها، يعني شاب حسب شهادة الزور، حتى لا يفتح للناس مجال. وإلا يا أخي لو كان يشهد الزور مرارا وفي عدد من المحاكم دون أن ترتبط المحاكم بكمبيوتر واحد أيضا يعني بشبكة واحدة، ربما أفسد على الناس أعمالهم وأديانهم. وربما أدت شهادة الزور أيضا ومن علامات الساعة ربما أدت أيضا إلى القتل، فربما شهد رجل على رجل آخر شهادة زور وكذب عليه ثم حقد عليه ذلك الشخص الآخر ولم يشفي صدره إلا أن يذهب إليه ويقتله ويزهق روحه. فيتؤدي لذلك يا أخي لما تلاحظ الأمور المحرمة في الشريعة تجد أن عددا منها حرم لا لأجله هو فقط بل لأجل ما يؤدي إليه أيضا. يعني مثلا الزنا مثلا حرم أكثر من غيره لأنه يؤدي إلى أمور، يؤدي إلى فجور المرأة وإلى فجور الرجل وإلى ولادة ولد أيضا لا يعرف لا ينتسب إلى أبي، وإلى إفساد أمر أهلها، فضيحة أهلها وفضيحة أهله وفساد المجتمع وانتشار الأمراض. فكلما كبرت النتائج كبر التحريم. شهادة الزور لأن نتائجها عظيمة وتفسد النفوس بين الناس، والله سبحانه وتعالى يقول وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، الشيطان يفسد بينهم. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إن الشيطان يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ثم قال ولكن في التحريش بينهم. فالإفساد بين الناس محبوب إلى الشيطان، ومما يفسده شهادة الزور التي ربما أوقعت بعض الناس في الكبائر. أنا أذكر زرت مرة أحد السجون ألقيت محاضرة على عامة السجناء، فقال لي الأخ المرشد الديني، قال يا شيخ عندنا مجموعة من السجناء في غرف انفرادي، لعلك تلقي عليهم كلمة. جئت وألقيت الكلمة، وضعوا ميكروفونات كبار يعني، ثم قال يا شيخ لعلك تمر عليهم، لأن كل واحد في زنزانته. مررت سلمت عليهم وأجبت أسئلتهم، مررت بشاب يمكن عمره 25 سنة هادئ كذا وجالس ومكتئب. فلما سلمت ومضيت قلت هذا ما قضيته؟ قال يا شيخ هذا ذبح زوجته بالسكين. قلت أعوذ بالله، كيف؟ وإذا هو بسبب شهادة زور. كيف؟ هذا موظف في مكان، ويبدو أن مجموعة من زملائه يعني اثنين أو ثلاثة بينه وبينه مشكلة، فتزوج وفرح بزواجه. جاء إليه واحد من زملائه قال له، أرادوا أن يفسدوا عليه، قال يا فلان أنت زوجتك الصبح تطلع ترى تذهب، أنا ما أدري تذهب مع رجال غيرك. قال كيف؟ هذا عرضي وزوجتي. لا تتهمها. قال والله عندي شهود. وإذا هي يأتي بأشخاص اتفق معهم أنهم في الصبح يرون امرأته تخرج في الصباح تغتنم وجوده في عمله، تخرج في الصباح يعني وترجع تجلس ساعتين ثلاث وترجع. جاء الرجل إلى امرأته، أنت في ناس شهود رأوك اعترفي. قالت يا أخي أنا عفيفة، أعوذ بالله أخرج أفجر وأزني، أنا عفيفة. قال لا اعترفي أحسن لك. مضى يوم ويومان وثلاثة وهؤلاء يكثرون عليه ويقولون يا أخي نحن نشهد، احنا رأيناها بأعيننا. فكثرت المشاكل بينه وبينها واتهام في عرضها، حتى قالت له يا أخي أنا سأذهب إلى أهلي، أنا ما أتحمل العيشة بهذه الطريقة. ذهبت إلى أهلها، فلا زال شهود الزور هؤلاء يزيدون عليه. إلا الآن ستأخذ راحتها، في السابق على الأقل عندك في البيت تراقبها، الآن ما عندها إلا الشايب والعجوز، ما عندها إلا أبوها شيخ كبير وأمها كذلك، بكرة تحمل وتلحق الولد بك. فلم يزالوا يكثرون عليه، كلما رأوا في المكتب يتسلون عليه شهادة زور. حتى ضاق به الأمر يوما، فذهب وقفز في بيته ومعهم سكين، وذهب إلى غرفتها وذبحها. ولما رأيت، والله إني رأيت يا جماعة بعيني في السجن، والله كأني أراها الآن أمام عيني، لما رأيته منكسر كذا وجالس. حتى الإخوة قالوا يا شيخ لعلك تقرأ عليه رقية شرعية، احنا نظن عنده مرض نفسي هذا، ولا عنده مشكلة نفسية أو تخبط به الشيطان. فطبعا سلم نفسه، وكانت تلك الأيام لا يزال أموره مرفوعة إلى القاضي، والقاضي في الغالب أنه سيحكم عليه في الغالب، كما قال الله تعالى النفس بالنفس، فانظر كيف يعني بالقصاص. فانظر كيف أن هؤلاء بشهادتهم أعوذ بالله للزور، انظر كيف أفسدوا عليه وجعلوه يذبح زوجته، وأفسدوا ما بين العائلتين، وفجعوا الأمة بابنتها والأب بابنته، وفجعوا هذا الرجل بزوجته، وألحقوه اسم القتل، كما قال عليه الصلاة والسلام لزوال السماوات والأرض أهون عند الله من قتل امرئ مسلم بغير حق، وألحقوا أيضا المذمة بأهله هو والمشاكل بقتله، وأشغلوا الدولة وأشغلوا القاضي، كل بشهادة زور. لذلك العلماء قالوا إن الذي يشهد مثل هذا، طبعا هو لما أخبر عن أولئك بالمناسبة عند القاضي، القاضي مباشرة يأتي بهم ويحقق معهم، فإن صدق في في في في كلامه عنهم وأنهم فعلا جاءوا وافتروا على المرأة، مباشرة القاضي طبعا لن يصل إلى حد أن يقطع رؤوسهم بلا شك، يعني ما يقيم عليهم الحد لأنهم لم يقتلوا، لكن يجلدهم حد الفرية، وربما سجنهم وربما جلدوا مرارا في السجن. كل هذا يا جماعة بسبب عدم إمساك الإنسان لسانه. تفضل يا أبو عبد الله. تذكر في شهادة عن طريق الإنترنت. أحسنت. أيضا هذه أحيانا إذا كانت الشهادة إلكترونية صح التعبير، هل هي تعتبر شهادة زور أو لا؟ شوف كل الشهادة، سواء شهد الإنسان بلسانه أو شهد الإنسان بكتابته أو شهد الإنسان عن طريق إشارته برأسه، حتى لو قالوا مثلا تشهد يا فلان أن فعل كذا، فقال يكفي. إيه هذا يكفي. وطبعا بعض العلماء يقول لا يكفي عند القاضي إذا كان ناطقا، إلا الأصم يكفي، وبعضهم قال فيها تفصيل، لكن مجرد إشارة الرأس أيضا. أخي النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة، لو قال إيه بس ولا لا ولا بنصف كلمة ولا بهزة رأس، من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة فعليه كذا وكذا، يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وعيدا. ذلك أنا أقول يا جماعة هي من أشراط الساعة، ينبغي الإنسان ألا يتكلم وألا يشهد إلا كما يرى الشمس واضحة النهار. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا. بارك الله فيكم، وصلى الله على نبينا محمد. وكان عليه الصلاة والسلام متكئا فجلس وقال ألا وقول الزور وشهادة الزور. بينا لكم خلال حلقتنا كيف تكون شهادة الزور من علامات الساعة، بينا لكم كيف بدأ يتساهل الناس اليوم حتى بدأ الرجل يتكلم بالكلام دون أن يفقه هل هو عليه في صواب أم في خطأ، بينا كيف كان السلف رحمهم الله تعالى الواحد منهم لا يشهد على شيء إلا وهو واضح بين يديه كأنما يرى الشمس في عارضة النهار وفي كبد السماء، هو تحذير وإنذار وهو شرط من أشراط الساعة. أسأل الله تعالى أن يعيذنا جميعا من شهادة الزور ومن قول الزور، وأن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا. بارك الله تعالى فيكم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.